جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يجوز الاتفاق بين شريكين في شركة ما ويكون من بنود الاتفاق أن يقرض أحدهما الآخر؟ الذي يظهر هو تجنب هذه المعاملة، لأن القرض إذا جر نفعا فهو محرم، ولهذا إذا كانت الشركة مبناة على اتفاق على القرض فإن هذا القرض مشروط بنفع، فينبغي تجنب هذا وأن تكون الشركة بمعزل عن يعني القرض. وأما يعني أن يقرض أحد الشريكين الشريك الآخر من غير شرط فلا بأس، لأن هذا من الإحسان بين المسلمين، لكن من غير شرط. نعم. أحسن الله إليكم. سائر يقول: ما الراجح في الركوع، هل هو على الركبة أو على اليد؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، يعني الهبوط إلى السجود يقصد، يعني هل يقدم اليدان أو الركبتان؟ الذي يظهر أن السنة هو تقديم الركبتين ثم اليدين، كما يعني ذكر هذا المحققون من أهل العلم، وأن هذه الهيئة هي الهيئة المخالفة لبروك البعير، فإنه يقدم يديه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بروك كبروك البعير. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يجوز التبرك بغار حراء لأنه مس جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز التبرك بكل الأمكنة التي أتى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لو قلنا بهذا لجاز التبرك بأشياء كثيرة، ثم ينصرف المسلمون عن دينهم بتبرك بالأحجار والأشجار، ثم يأتي جيل بعد هذا الجيل فيعظم هذه الأحجار، ثم يأتي جيل ثالث فيعبد هذه الأحجار. هذا هو السبيل وهذا هو المسلك الذي لبس به الشيطان على كثير ممن عبدوا الأحجار وعبدوا الأشجار بهذا الطريق. ولهذا ذكر العلماء أنه ليس من الدين التبرك بشيء مما مس النبي صلى الله عليه وسلم أو وقف فيه من الأمكنة والأحجار والأماكن، وإنما التبرك بآثاره المتصلة به أو المنفصلة عنه في حياته. ثم إن العلماء قالوا بعد هذا التطاول يعني للسنين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يثق بشيء مما يقال أنه شعر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر. الأمر الآخر وهو أن ترك التبرك أولى، ولهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وأمهات المؤمنين ما كانوا يفعلون ذلك، لأن الاجتهاد في الطاعة مقدم على التبرك، والتبرك لا ينكر يعني التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لم يكن من هدي الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا كبار الصحابة أنهم كانوا يتبركون بآثاره، بل ولم يكن من هديهم أنهم يسألونه الدعاء أن يدعو لهم، وإنما كانوا يجتهدون في العمل. ولهذا كان أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ولا يعرف عن أحد منهم أنه تبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم أو بشيء من آثار النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حياته مع جوازه. وأما الآن مع يعني عدم الثقة بما يوجد من آثاره فإنه يمنع من هذا، كما ذهب إلى هذا كثير من أهل العلم. وأما التبرك ببعض الأماكن التي نزل بها فإن هذا مقطوع بالمنع منه، لأنه لم يشرع أصلا للأمة، وما فعله أحد من الصحابة ولا أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من الأمة. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم زيادة لفظة والشكر في قول المصلي ربنا ولك الحمد والشكر؟ هذه الزيادة زيادة في الدين، والدين قد كمل، ولا يجوز الإنسان أن يزيد وأن يأتي بألفاظ محدثة جديدة فيما شرع لنا في الصلاة وفي غيرها من العبادات، فيأتي بالألفاظ التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. هذه الصيغة التي ذكر العلماء أنها مشروعة، والصيغة الأخيرة اللهم ربنا ولك الحمد يضعفها بعض أهل العلم، يقول أنه لم يرد يعني الجمع بين قوله اللهم والواو، وأما الثلاثة السابقة فهي مشروعة، وأما هذه الزيادة والشكر فهي لم تثبت. ولهذا نقول أنه وإن كانت هذه اللفظ الصحيح أن له الحمد وله الشكر، لكن ليس كل ما صح يدخل في العبادة. فنقول مثلا الآن لو أن رجل قال في صلاته أراد أن يدخل في الصلاة قال الله أعظم، هذا صحيح، الله أعظم الله أجل، فهل الآن يدخل في صلاته بهذه الكلمة وتكون مثل الله أكبر وهي مقاربة لها في المعنى؟ لا يجوز. إذن هذه العبادة التوقيفية لا يجوز الزيادة فيها ولا النقص، وإنما يلتزم المسلم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي يزيد هو أحد رجلين، إما أن يكون جاهلا بسنته بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيوجه ويعلم، وإما أن يعلم السنة ويقول لا هذا أفضل مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا خطير على دين المسلم وعلى عقيدته. فهو أحد رجلين، إما جاهل وإما مستدرك يستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بالأكمل الأفضل وأنا أتيت بهذه اللفظة وهي أكمل مما جاء به، هذا خطير على عقيدة المسلم، بل لو اعتقد هذا لربما خرج من الدين بهذا الاعتقاد، وهو أن يعتقد أنه بهذا أهدى من النبي صلى الله عليه وسلم وأن عمله أفضل من عمل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خطير. الأمر مبناه على الاتباع، ونحن دائما نقول لإخواننا هذا الدين لا يبنى على العواطف، نحن لا نشك والله أن إخواننا ومن يقول بهذه الكلمات أو يأتي بها عندهم حب للخير وعاطفة دينية ولا ينازع في هذا، ولكن الأمر لا يكون مبنى على العواطف وعلى حب الخير، وإنما مبنى على الاتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. سائر يقول هل يقوم مقام الكافور أي نوع من أنواع الطيب الذي له نفس الخاصية؟ نعم لا بأس، يعني إذا لم يوجد الكافور أن يطيب الميت بأنواع الطيب المعروف الذي يعني يكون فيه تطيب لرائحته ويحصل به المقصود، لكن من قال إن الكافور يعني له خاصية يعني في بقاء البدن فهنا يحرص على هذه المادة أو على ما كان في حكمها. أحسن الله إليكم. سائر يسأل عن حكم لبس الحذاء ونحوه في المقبرة، والحكم إذا كان هناك ممرات ولبس الحذاء على الممرات. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال يا صاحب السبتيتين أخلع سبتيتين، واختلف العلماء في هذا، فقيل إن هذا إذا كان يتخطى القبور، وهذا واضح أنه ممنوع منه إذا كان يتخطى القبور بحذائه فهذا ممنوع منه، وأما إذا كان هناك ممرات يعني جعلت بين القبور مثل ما هو الآن موجود في البقيع ممرات من أول المدخل فهذا واضح أن الأمر إن شاء الله يعني لا يتعلق بهذا، وأما الدخول بين القبور يعني فهذا فيه اشتباه، يعني هل هو ملحق بالممرات وأنه ليس له حكم تخطي القبور أو أنه ملحق بالتخطي، ولكن إذا وجدت المشقة مثل ما تلاحظون الآن بعض الأوقات يعني تكون الحرارة الشديدة وقد يتأذى بعض الناس بالمشي على الأرض الحارة، وتعلمون يعني أن بعض أهل الأمراض وخاصة ممن معهم أمراض كالسكر وغيره قد يؤدي في النهاية إلى قطع قدم رجل بأنه يوجه لشيء، فينبغي مراعاة هذا الأمر وحال الناس، ولو وجد حتى لو قيل أن الأمر محرم فإذا وجدت الضرورة فإنه لا شك أن المفسدة هنا يعني تدرى إذا كان على هذا ضرر، فلا يشدد على الناس في هذا. أما التخطي فوق القبور بالحذاء وخاصة مع عدم الحاجة يعني فإن هذا ينبغي أن ينهى عنه. أحسن الله إليكم. سائر يقول في بلادنا لا يسمحون بإنشاء المساجد ولا المراكز العلمية إلا بعد بناء مؤسسة ونحو ذلك، والمؤسسة يشترط لبنائها وإنشائها فتح حساب في البنك، وليس في بلادنا إلا بنوك ربوية، فما حكم إنشاء هذه المراكز؟ أحسن الله إليكم. لا بأس بذلك لأن هذه مصلحة ظاهرة، بل غير المؤسسات الآن أفتى العلماء. الرجل الآن إذا كان يعني لا سبيل لحفظ ماله إلا بجعله في بنك، ولا يوجد مثلا إلا بعض البنوك التي قد تتعامل بالربا، فإذا وجد البنك الذي يسلم من المعاملات المخالفة للشرع فهذا الذي ينبغي أن يحرص عليه ويشجع الناس يعني على وضع أموالهم فيه. ولكن إن لم يوجد وخشي الناس فقد أموالهم، بل الآن مصالح الناس متعلقة كما تلاحظون في التحويل وفي تسديد الفواتير، بل الآن في المعاملات الحكومية الآن كلها عن طريق يعني هذه البنوك. فهذا أمر أصبح كالضرورة يعني للناس، في أن يعني أصبحت ضرورة ملحة. لكن الذي نبه عليه العلماء أنه لا يجوز يعني أن تؤخذ هذه الفوائد، فإذا وجد في حسابه شيئا من الفوائد فعليه أن يتخلص منها بإنفاقها على المحتاجين على سبيل التخلص لا على سبيل الصدقة، لأنها ليست ماله ولا يعتقد أنها من ماله، ولكن على سبيل التخلص من الحرام. فكذلك من باب أولى إن كانت مؤسسة يعني دينية شرعية يترتب على ذلك نفع للمسلمين فلا بأس بوضع هذا المال في هذه البنوك، ولكن لا تؤخذ الفوائد، يعني لا تؤخذ الفوائد لأن هذه الفوائد محرمة. أحسن الله إليكم. بعض الإخوة يسألون هل يستمر الدرس في الأسبوع القادم أو لا؟ نعم نستمر إن شاء الله نستمر. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.